هناك رسالة من شبكة الطريق للجنة مرة أخرى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بشرى سارة نزلها إليكم أخانا الحبيب محمد سعد. يتم بث اللقاء عبر غرفة الطريق إلى الجنة على برنامج الإن سبيك إلى أكثر من 5 غرف، ولله الحمد. جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتنا وحسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفعنا بما نقول، وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأن يجعله خالصا لوجه الله الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. وجزاكم الله خيرا على ذلك، وبارك الله فيكم.